السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، هذا الدرس 15 في شرح كتاب أخصر المختصرات، وهو الدرس 2 في شرح كتاب الصلاة. وانتهينا في كتاب الصلاة من الكلام عن المقدمة التي تتعلق بالصلاة من ناحية الوجوب وعلى من تجب، وتكلمنا أيضا عن فصل يتعلق بالأذان والإقامة وأحكامهما. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم أو نشرح فصلا عن شروط الصلاة. شروط الصلاة، قال المصنف رحمه الله: فصل. شروط صحة الصلاة 6: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويريه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق، وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات حاضرة أو فوت حاضرة أو اختيارها. سبق هذا الفصل بيتحدث فيه المصنف عن شروط الصلاة، وسبق أن ذكرنا أن شروط الصلاة هي أوصاف خارجة عن حقيقة العبادة، أوصاف خارجة عن حقيقة العبادة، ولا تصح العبادة بدونها. فإذا فقد أي شرط من شروط الصلاة بطلت الصلاة، كالأركان تماما، إذا فقد ركن من أركان الصلاة بطلت الصلاة. لكن الأركان أوصاف داخلة في حقيقة العبادة، أو هي جزء من حقيقة العبادة، أما الشروط هي أوصاف خارجة عن حقيقة العبادة. فشروط الصلاة هي أوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها. وشروط الصلاة 6: طهارة الحدث، ودخول الوقت، وستر العورة، واجتناب النجاسة، واستقبال القبلة، والنية. وهذه تكلمنا عنها باختصار في رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. شروط الصلاة 6: الشرط الأول طهارة الحدث، الشرط الثاني دخول الوقت، الشرط الثالث ستر العورة، الشرط الرابع اجتناب النجاسات، الشرط الخامس استقبال القبلة، الشرط السادس النية. والمقصود بشروط الصلاة هنا شروط الصحة، أي الشروط التي لا تصح الصلاة بدونها، لأن عندنا شروط صحة وشروط وجوب. هذه الشروط شروط الصحة، يعني أن من فقد شرطا منها لا تصح صلاته، من فقد شرطا منها لا تصح صلاته. قال المصنف: شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت. هذا الشرط الأول وهو الطهارة من الحدث، وقلنا أن الحدث هو أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، يمنع من القرآن، يمنع من مس المصحف، يمنع من الطواف، يمنع من الصلاة وهكذا. فإذا كان إنسان محدثا امتنعت عنه أشياء، فإن كان محدثا حدثا أصغر امتنعت عنه الصلاة، امتنعت عنه الطواف ومس المصحف، وإن كان محدثا حدثا أكبر امتنع عن قراءة القرآن وامتنع عن اللبث في المسجد وهكذا. والحدث كما بينا قبل ذلك نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر يرفع بالوضوء، والحدث الأكبر يرفع بالغسل، ويقوم مقام الوضوء والغسل التيمم، يقوم التيمم مقام الوضوء والغسل. وهذا كله سبق الكلام عنه في كتاب الطهارة، تكلمنا عنه في كتاب الطهارة وانتهينا منه بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول لا نحتاج إلى مزيد من الكلام عنه. التي تريد أن ترجع إلى الشرط الأول طهارة الحدث ترجع إلى أبواب كتاب الطهارة. قال المصنف: ودخول الوقت. فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. هذا الشرط الثاني، شرط دخول الوقت. ولابد أن نعرف أن شرط دخول الوقت أعظم شروط الصلاة. دخول الوقت هو أعظم الشروط، ولذلك قد يترك أي شرط إذا تعارض مع شرط وقت الصلاة، يترك أي شرط إذا تعارض مع شرط وقت الصلاة. فلو لم يجد، وهذا على سبيل المثال، والأمثلة كثيرة جدا لكن نقتصر على مثالا، على مثال أو مثالين، لو لم يجد إنسان ما يستر به عورته وقرب وقت الصلاة على الانتهاء، نقول له يصلي بدون ستر العورة حتى لا يخرج وقت الصلاة. ولو إنسان لم يجد ماء أو ترابا ليرفع به الحدث، يصلي على حسب حاله حتى لا يخرج وقت الصلاة. ونحن تكلمنا قبل ذلك عن صلاة فاقد الطهورين، تكلمنا عنها في باب التيمم، تكلمنا عن صلاة فاقد الطهورين، يصلي على حسب حاله ولا يعيد. لماذا قلنا له يصلي على حسب حاله؟ حتى لا يخرج وقت الصلاة. وهذا طبعا يبين لنا الخطر العظيم الذي يقع فيه بعض الناس من تأخير الصلاة عن وقتها، كبعض الموظفين وبعض الموظفات الذين تعودوا على أداء صلاة الفجر عند الاستيقاظ للعمل، ربما في السابعة، ربما في السابعة والنصف، ربما في الثامنة، ويكون وقت صلاة الفجر قد خرج. هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. البعض تعود أنه بعد ما يرجع يصلي الظهر في بيته، وربما يكون وقت الظهر قد خرج. هذا أيضا من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الناس. لكن الصلاة لابد أن تصلى في وقتها، ونحن ننبه على هذا الأمر، ننبه عليه بقوة وبشدة، لأن أي امرأة موظفة أحيانا تستسهل ذلك. بعض الموظفات تستسهل أنها تترك صلاة الظهر حتى ترجع إلى البيت، وربما خرجت من العمل متأخرا، وربما مرت بالسوق ثم رجعت إلى البيت، وقت الظهر انتهى ودخل وقت العصر، ثم تصلي الظهر بعد العصر. هذا حرام، هذا حرام بالإجماع، لا تؤخر الصلاة عن وقتها. أيضا، وأنا أحدث الأخوات، أيضا بعض الموظفات أو بعض الموظفين ينام متأخرا ويستيقظ في السابعة أو في الثامنة لعمله، ولا يقوم لأداء الفجر، يصلي إذا استيقظ. هذا حرام، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الصلاة هنا لا تصح. تخيلي إن الصلاة لا تصح، ولو ضربنا مثال على ذلك بشهر رمضان، الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا في أوقات محددة مفروضة. تخيلي إن شهر رمضان إنسان أو مسلم أو مسلمة ترك الصيام في شهر رمضان متعمد وقال سأصوم في شوال، رمضان السنة دي جاي في الحر، فأنا هترك شهر رمضان، هترك الصيام وأصوم في شوال، أو أصوم في محرم، أو أصوم في فصل الشتاء، هل هذا يصح؟ لا يصح أن فعل ذلك متعمدا. الصلاة كذلك لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وبعض النساء ربما يؤخرن الصلاة عن وقتها حتى في أعمال البيت، تنشغل بأعمال البيت، تنشغل بالطبخ وغيره، فإذا حتى يخرج وقت الصلاة، هذا أيضا حرام بالإجماع. الحجاوي يقول ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها. هذه مسألة لابد من الأخوات أن يكون عندهم تركيز عليها، ولابد أيضا أن ينبهن أزواجهن وأخواتهن وأصدقائهن، ينبهن على ذلك. إذن شرط دخول الوقت هو من أعظم، أو هو أعظم شروط الصلاة. فكما أنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها، لا يجوز أداء الصلاة قبل وقتها. فمن صلى قبل دخول الوقت الصلاة، صلاته غير صحيحة بالإجماع، صلاته غير صحيحة بالإجماع. ولنفترض أن الظهر يؤذن له الساعة 11، وجاء إنسان وصلى الساعة 12:30 أو 11:45، نقول له صلاتك بالإجماع غير صحيحة. ليه؟ لأنك صليت قبل دخول وقت الصلاة، صليت قبل دخول وقت الصلاة، فالصلاة غير صحيحة بالإجماع. طيب، عندنا لكل صلاة وقتان، وقت ابتداء ووقت انتهاء. وقت ابتداء الصلاة ووقت انتهاء الصلاة، نحن نصلي بعد دخول وقت الصلاة ولا نؤخر الصلاة حتى يخرج وقت انتهائها. سنتكلم عن كل صلاة بالتفصيل، نبدأ بصلاة الظهر وننتهي بصلاة الفجر. سنتكلم عن كل صلاة ونعرف وقت بدايتها ووقت نهايتها. فأما صلاة الظهر فوقت الابتداء من الزوال، وهذا باتفاق العلماء. وقت الظهر، وقت ابتداء الظهر من زوال الشمس. يعني إيه زوال الشمس؟ الشمس في منتصف النهار تكون عمودية في منتصف السماء، الشمس تطلع من المشرق، فحتى إذا انتصفت في كبد السماء بتكون عمودية. أول ما تبدأ تميل ناحية المغرب تكون هنا الشمس زالت، أي انحرفت أو مالت، هنا يدخل وقت الظهر. يبقى وقت الظهر يبدأ من إمتى؟ يبدأ من زوال الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ زوال الشمس إن الشمس بعد ما تشرق تأتي في الظهيرة، فتكون في منتصف السماء، تكون عمودية على الأرض، عمودية على الأرض. أول ما تبدأ تميل الناحية الأخرى، ناحية المغرب أو ناحية الغرب، نقول هنا الشمس زالت، أي مالت أو انحرفت، فهنا دخل وقت الظهر. ويستمر وقت الظهر إلى أن يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. يتساوى منتصب وفيئه، فيئه يعني ظله، إلى أن يتساوى منتصب وظله، ويعبر عنه البعض بقولهم إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ظل كل شيء مثله يعني إيه الكلام دوت؟ يعني إمتى ينتهي وقت الظهر؟ نقول نضع شاخصا، شاخص يعني عصاية، ألم، أي شيء نضعه عمودي على الأرض، نضعه عموديا في الأرض، نضع شاخصا. فكل ما الشمس بتميل ناحية الغرب ظل هذا الشاخص بيزداد، كل ما الشمس تميل ناحية الغرب الظل يزداد، كل ما الشمس تميل أكثر الظل يزداد أكثر، حتى نصل إلى مرحلة يكون الظل يساوي الشاخص تماما، نصل إلى أن الظل يساوي الشاخص تماما، هنا ينتهي وقت الظهر. فعلى سبيل المثال، لو وضعنا قلما أو خشبة أو عمودا طوله 100 سنتي، غرزناه في الأرض، بمجرد ما الشمس تزول بيبدأ يحدث ظل لهذا العمود. الشمس تزول أكثر، تغرب تمر ناحية الغروب أكثر، هذا الظل يزداد أكثر. فننظر إلى هذا الظل حتى يصبح طول الظل 100 سنتي كالشخص تماما. لو وضعنا الشخص مثلا طوله 10 سنتي، حطينا ألم، وقفنا ألم في الأرض، طول الألم 10 سنتي، لما تكون الشمس عمودية على الأرض لا يكون ظل للقلم، لا يكون له ظل. بمجرد ما الشمس تبدأ تميل ناحية الغروب يبدأ يزداد الظل، كل ما الشمس تميل الظل يزداد، الألم طوله 10 سنتي. ننتظر حتى يصبح ظل القلم 10 سنتي، يساوي الظل الشاخص، هما الاثنين يساوي بعض. بمجرد ما يصبح طول الظل مساويا لطول الشخص هنا ينتهي وقت الظهر، هنا ينتهي وقت صلاة الظهر. أتمنى أن يكون الأمر متضح، وياريت لو في حاجة مش واضحة الأخوات يكتبوها في ورقة ويبعتوها. لكن نقول أن الابتداء من الزوال يعني زوال الشمس، والانتهاء إلى أن يتساوى منتصب وفيئه، يعني يتساوى شيء وضعناه منتصب مع ظله، أو نقول إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ظل كل شيء مثله. لكن ننبه أن في حاجة اسمها فيء الزوال أو ظل الزوال. الشمس لما تكون عمودية، احنا قلنا الشمس بتكون في منتصف السماء، ولو وضعنا شاخصا أو قلما أو عمودا في الأرض لا يكون هناك ظل، يعني الشمس فوق مباشرة عمودية عليه فلن يكون ظل، لكن بيبقى في ظل يسير جدا بمقدار 2 سنتي، شيء يسير جدا لا يذكر، هذا الظل لا يتحرك، ظل لا يتحرك. فنراعي أننا نحسب 10 سنتي أو 100 سنتي أو طول الشخص زائد عن ظل الزوال، فلا نحسب هذا الظل. ثم بعد ذلك وقت العصر، وقت العصر وابتداؤه نهاية وقت الظهر، يبقى ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة. يبقى ما هو بداية وقت العصر؟ نقول بداية وقت العصر هو نهاية وقت الظهر. وما هو نهاية وقت الظهر؟ أن يصير ظل كل شيء مثله، واضح؟ طيب، وانتهاء وقت الظهر متى ينتهي؟ وانتهاء وقت العصر متى ينتهي وقت العصر؟ نقول العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. العصر ليه وقتين مش وقت واحد، الوقت الأول وقت اختيار والوقت الثاني وقت اضطرار. وقت الاختيار حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، مثليه. خلي بالك وقت الظهر متى انتهى؟ إذا صار ظل كل شيء مثله. ننتظر حتى يكون الظل قد الشخص مرتين، يعني الشخص 15 سنتي، إذا أصبح الظل 15 سنتي انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. طيب طال الظل أو امتد حتى أصبح طوله 30 سنتي، يعني ضعف الشخص، هنا ينتهي الوقت الاختياري للعصر، هنا ينتهي الوقت الاختياري للعصر. بقى ما هو وقت الاختيار لصلاة العصر؟ وأن يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. وأما وقت الاضطرار إلى الغروب، أي غروب الشمس. يبقى أصبح عندي هنقسم الوقت من انتهاء وقت الظهر إلى الغروب وقتين. ولنفترض مثلا أن العصر الساعة 3 والمغرب الساعة 6، هنقول أن وقت الاختيار من الساعة 3 للساعة 4:30، ومن الساعة 4:30 للساعة 6 ده وقت الاضطرار، وقت الاضطرار. ما ينفعش الإنسان يؤخر الصلاة، احنا قلنا الإنسان يجوز له أن يصلي في الوقت من 3 ل 6 يصلي، لكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. يعني ما ينفعش وأنا ما عنديش عذر أؤجل صلاة الظهر إلى أن يقترب وقت صلاة المغرب. ليه؟ لأن أنا عديت وقت الاختيار، يحرم علي أن أنا أعدي وقت الاختيار دون عذر. عرفت إيه الفرق بين وقت الاختيار ووقت الاضطرار؟ الصلاة تصح في وقت الاختيار في وقت الاضطرار في الوقتين، لكن لو أخر الإنسان الصلاة عن وقت الاختيار ودخل في وقت الاضطرار بدون عذر يأثم مع صحة صلاته، خلاص؟ فإذن الأصل أن الإنسان يصلي أول الوقت أو يصلي داخل وقت الاختيار، لكن إذا دخل خرج وقت الاختيار ودخل وقت الاضطرار نقول له هنا أنت تأثم على تأخير الصلاة. إذن انتهاء وقت العصر هو أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، هذا وقت الاختيار. ووقت الاضطرار إلى الغروب، أي غروب الشمس. أعيد سريعا الجزئية دي، الشمس تطلع من المشرق، الشمس تطلع من المشرق حتى تتوسط كبد السماء، فإذا بدأت في الميل ناحية المغرب هنا يدخل وقت الظهر، ويبقى وقت الظهر حتى نضع شاخصا ويكون ظل هذا الشخص كطول الشخص، يكون ظل هذا الشخص كطوله. هنا يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر مباشرة، لا فرق زمني بينهم، يدخل وقت العصر مباشرة. فإذا ازداد ظل الشخص حتى يصل إلى مثلي الشخص ينتهي وقت العصر الاختياري، ويبقى الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس. ثم وقت المغرب وانتهاؤه نهاية وقت العصر، وقت المغرب وانتهاء وقت ابتداء وقت المغرب هو نهاية وقت العصر. ينتهي وقت العصر الاضطراري يدخل وقت المغرب مباشرة، وانتهاءه حين يغيب الشفق الأحمر. وانتهاءه حين يغيب الشفق الأحمر. ما هو الشفق الأحمر؟ الشفق الأحمر هي الحمرة التي تتبع الشمس بعد غروبها. يعني الشمس بعد ما تغرب مباشرة وتختفي بيكون لها ضوء، الضوء ده هو الشفق الأحمر، الضوء هو ده الشفق الأحمر، بيبدأ يتناقص تدريجيا تدريجيا يتناقص حتى يزول تماما. فإذا زال هذا الضوء هذا الشفق انتهى وقت المغرب. يبقى وقت المغرب يبتدئ بنهاية وقت العصر وينتهي حين يغيب الشفق الأحمر. الشفق أو اللون الأحمر أو الضوء الأحمر اللي بيتبع الشمس بعد الغروب، هذا الضوء بيتناقص، لما يختفي تماما ويصبح الجو كله ظلاما ليس هناك أثر لشروق أثر لغروب الشمس، ليس لها أي ضوء يتبعها، هنا ينتهي وقت المغرب. فينتهي وقت المغرب حين يغيب الشفق الأحمر. ثم يليه وقت العشاء، وابتداء وقت العشاء هو انتهاء وقت المغرب برضو مباشرة، لا فارق زمني بينهم، ينتهي وقت المغرب مباشرة يكون وقت العشاء خلفه. وينتهي وقت العشاء له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت اختيار ووقت اضطرار. واحنا قلنا ما ينفعش نؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إلا بعذر، إنما الصلاة تصلى قبل خروج الوقت المختار، تصلى قبل خروج الوقت المختار. أما وقت الاختيار لصلاة العشاء ثلث الليل، وقت الاختيار لصلاة العشاء ثلث الليل، تلت الليل. طيب كيف نعرف ثلث الليل؟ نعرف إزاي تلت الليل، إزاي نحدده؟ نقسم الوقت من الغروب إلى الفجر، نقسم الوقت من الغروب إلى الفجر ثم نقسمه على ثلاثة. ولنفترض أن غروب الشمس الساعة السادسة، مثال لو افترضنا أن غروب الشمس الساعة السادسة والفجر الساعة الرابعة، هيكون الوقت من الغروب للفجر كم ساعة؟ 10 ساعات، من السادسة إلى الرابعة 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4، دول 10 ساعات. نقسم العشر ساعات على ثلاثة عشان نطلع التلت. تلت العشر ساعات كام؟ 3 ساعات و20 دقيقة، 3 ساعات و3. إذن يكون الثلث 3 ساعات و20 دقيقة، 3 ساعات و20 دقيقة. نضيف الثلاث ساعات والعشرين دقيقة على وقت صلاة المغرب، المغرب إحنا قلنا الساعة 6، هنزود عليهم 3 ساعات و20 دقيقة، يبقى 7 8 9 و3. يبقى ينتهي وقت الاختيار لصلاة العشاء الساعة 9 و3، ينتهي وقت العشاء الاختياري الساعة 9 و3، وده الوقت الاختياري. ووقت الضرورة طلوع الفجر الثاني، وقت الضرورة طلوع الفجر، انتهى وقت العشاء الضروري عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر. ثم الصلاة الأخيرة صلاة الفجر، وابتداء صلاة الفجر من انتهاء وقت الضرورة للعشاء، ابتداء صلاة الفجر من انتهاء وقت الضرورة للعشاء، وينتهي وقت الفجر بشروق الشمس. أول ما تشرق الشمس ينتهي وقت الفجر مباشرة، أول ما تشرق الشمس ينتهي وقت الفجر مباشرة. أظن أن الأوقات واضحة، في أي أخت عندها سؤال في الأوقات يريد تكتبه. قال المصنف ولا يصلي، قال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. بما يدرك الإنسان وقت الصلاة؟ على المذهب يدركها بتكبيرة الإحرام، يدرك وقت الصلاة بتكبيرة الإحرام. يعني إيه؟ يعني لو كبر إنسان فقال الله أكبر أكبر قبل خروج الوقت بلحظات يكون هنا قد أدرك وقت الصلاة. وإحنا قلنا أن المفترض الإنسان يصلي الصلاة في وقتها، لو كبر فقال الله أكبر قبل خروج الوقت بلحظات يكون هنا قد أدرك وقت الصلاة. طب عايزين مثال على ذلك، لو افترضنا أن وقت الظهر الساعة 12 إلى 4، وقت الظهر من 12 إلى 4. فجاء إنسان كبر قبل الساعة 4 بعشر ثواني، يعني قبل 4 بعشرين ثانية بعشر ثواني قال الله أكبر. يبقى هنا صلى داخل الوقت ولا خارج الوقت؟ هنا صلى داخل الوقت. لماذا؟ لأنه أدرك تكبيرة الإحرام داخل الوقت. طبعا ده مش معناه أن الإنسان يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، ده ليس معناه. الأفضلية مطلقا أن الإنسان يصلي الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء، ده الأفضلية مطلقا. لكن لا يجوز أنه، لكن المستحب أنه يصلي الصلاة على أول وقتها. لكن نحن نقول إنسان عنده عذر، عنده شاغل وأراد أن يؤخر الصلاة، خلاص مفيش مشكلة يؤخر، لكن لابد أن يدرك وقت الصلاة، تكون الصلاة داخل الوقت. طيب كيف تكون داخل الصلاة داخل الوقت؟ يكفينا تكبيرة الإحرام داخل الوقت. لو كبر تكبيرة الإحرام داخل الوقت نقول له أنت هنا أدركت وقت الصلاة. لكن أيضا لا يجوز أنه يؤخرها إلى وقت لا يسعها، يعني ما ينفعش يتضايق الوقت حتى يكون المتبقي لا يسع الصلاة ثم بعد ذلك يصلي، نقول هذا لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال المصنف: ولا يصلي حتى يتيقنه، يقصد يتيقن دخول الوقت، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ. لا يصلي من أراد الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت، يعني يصل إلى درجة اليقين أن وقت الصلاة قد دخل، لأنه كما ذكرنا في بداية الدرس أن الصلاة لا تصح قبل دخول الوقت. فإذا لابد من التيقن، سواء كان التيقن بالنظر في الأدلة، بالنظر في العلامات، بأي وسيلة من وسائل المعاصرة، النظر في النتيجة أو نحو ذلك، لابد من التيقن أن وقت الصلاة دخل. وإن كان إنسان لا يستطيع أن يصل إلى التيقن نقول يكفيك غلبة الظن، لأن في ظن وفي غلب الظن وفي تيقن. الأصل أنك لا تصلي إلا بالتيقن. طيب إنسان أو امرأة في البيت لا تستطيع أن تصل إلى التيقن، نقول يكفينا غلبة الظن، يكفينا غلبة الإيه؟ غلبة الظن بدخول الوقت. لكن لو كان في شك في دخول الوقت من عدمه لا يجوز أن يصلي. يعني أنا شاكك دخل وقت الصلاة أو لا، نقول هنا لا يجوز أن تصلي، لا يجوز أن تصلي. إذن الصلاة لا تكون إلا بالتيقن أو غلبة الظن. طيب نفترض إنسان صلى وأخطأ في تقدير الوقت فتبين أنه صلى قبل الوقت، نقول له هنا تعيد الصلاة. إنسان شك في دخول الوقت ثم صلى، وبعد ما صلى تبين أنه صلى قبل الوقت، نقول له أنت هنا يجب عليك أن تعيد الصلاة كما قال المصنف ويعيد إن أخطأ، ويعيد إن أخطأ. قال المصنف: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. ومن صار أهلا لوجوبها، أي لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. إنسان لم يكن مكلف بالصلاة كالمجنون غير مكلف، والصغير غير مكلف، لا تجب عليه الصلاة أصلا على المجنون ولا على الصغير. فنفترض أن مجنون عاقل بمجرد ما يعقل يصير من أهل الوجوب، ونفترض أن صغيرا بلغ بمجرد ما يبلغ يكون من أهل الوجوب، تمام كده؟ فلو بلغ غلام في وقت العصر، بلغ غلام في وقت العصر، يجب عليه أن يصلي العصر، ويجب عليه أن يصلي مع العصر ما يجمع إليها. اللي بيجمع مع العصر في السفر الظهر. يبقى يجب لو بلغ غلام في وقت العصر هيصلي العصر ويصلي ما يجمع إليها اللي هي الظهر. طيب بلغ في وقت المغرب هيصلي صلاة المغرب. بلغ في وقت العشاء يجب عليه أن يصلي العشاء ويصلي معها ما يجمع إليها اللي هي الايه؟ اللي هي المغرب. أحسنتم. طيب ليه يصلي مع العشاء المغرب وليه يصلي مع العصر الظهر؟ قالوا لأن الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما واحدا حال العذر. الصلاتين المجموعتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في حال العذر يكون وقتهم واحد، يكون وقتهم واحد. ويستدل الحنابلة هنا بآثار عن ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف، يقولون أن وقت الأول هو وقت للثاني في حالة العذر، وقت الصلاة الأولى هي وقت للصلاة الثانية في حالة العذر. إذن من صار أهلا للوجوب قبل خروج وقت الصلاة بتكبيرة، يعني قبل ما يخرج الوقت حتى ولو بلحظة حتى لو بثانية صار أهلا للوجوب. قبل خروج الوقت بتكبيرة يلزمه أن يصلي هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها. يبقى لو بلغ وقت الفجر هيصلي الفجر بس، بلغ وقت الظهر هيصلي الظهر بس، بلغ وقت العصر هيصلي العصر والظهر، بلغ وقت المغرب هيصلي المغرب فقط، بلغ وقت العشاء هيصلي العشاء ومعها المغرب. أخيرا قال المصنف في هذه الفقرة، قال: ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. من فاتته صلاة فلم يصليها في وقتها لنوم أو نسيان أو نحو ذلك، ليس تعمدا، لو فاتته صلاة لم يصليها في وقتها لنوم أو نسيان ونحوه، يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة بمجرد أن يستيقظ أو بمجرد أن يتذكر، يصلي فورا ولا يتأخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهذا يبين خطأ أن بعض الناس يقول أن الإنسان الذي ينسى صلاة أو ينام عن صلاة يصليها مع الغد، يقول لك والله أنا ما صليتش الظهر النهاردة كنت نايم فأنا هصلي مع ظهر بكرة، أو ما صليتش العصر النهاردة هصلي مع العصر بكرة. هذا خطأ تماما، بمجرد ما يتذكر الإنسان يصلي، وبمجرد ما يستيقظ الإنسان يصلي. يبقى من فاتته الصلاة لم يصليها في وقتها يقضيها بمجرد أن يتذكر أو بمجرد أن يستيقظ. ويكون قضاء الفوائد، إذن أن قضاء الفوائد يكون إيه؟ يكون فوريا على الفور وليس متراخيا. ويكون القضاء الفوائد مرتبا أيضا، يبقى الفوائد هتقضى فورية وتقضى مرتبة. يعني إنسان ترك الظهر والعصر نسيانا لما يقضي يصلي الظهر ثم يصلي العصر، إنسان نسي أو نام عن المغرب والعشاء حينما يريد أن يقضي يقضي يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، واضح، يكون مرتبا. لكن الترتيب يسقط في أحوال، ثلاث أحوال هيسقط فيهم الترتيب. يبقى الأصل أن الإنسان يصلي الصلاة فورية ويصلي الصلوات التي تركها مرتبة. هل يسقط الترتيب؟ نعم، قد يسقط الترتيب في ثلاثة أحوال. الحال الأول ما لم يتضرر، أي إذا كان الترتيب يوقعه في ضرر في بدنه أو في معيشته أو في حاجة يحتاجها، نقول له هنا والله يسقط عنك الترتيب، ممكن تصلي العشاء قبل المغرب، ممكن تصلي العصر قبل الظهر. ليه؟ لأن أنت سيحدث لك ضرر. يبقى العذر الأول في سقوط الترتيب الضرر، ما لم يتضرر. الثاني أن ينسى، أنه ينسى صلاة ثم يصلي التي بعدها فيتذكرها فيصليها. واحد نسي أنه هو ترك الظهر والعصر، فكر نفسه صلى العصر، نسي، فكر نفسه ترك العصر فقط فصلى العصر ثم تذكر بعد ذلك يصلي الظهر. يبقى الحالة الثانية حالة الايه؟ حالة النسيان. الحالة الثالثة أن يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، يعني يكون في وقت الصلاة ويخشى أنه لو قضى الصلاة التي نسيها أو اللي نام عنها ستفوته هذه الصلاة التي حضر وقتها. إن هو يكون في وقت صلاة ويخاف إنه لو قضى الصلاة الأول عشان يأتي بالترتيب هيكون وقت الصلاة اللي هو فيها الآن سيخرج. يعني لو إنسان نام عن الظهر، واحد نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر، لم يستيقظ إلا في آخر وقت العصر، خلاص كده؟ لو صلى مرتبا يعني يصلي الظهر الأول بعدين العصر هيخرج كمان وقت العصر، وهو صلى العصر بعد الوقت وصلى الظهر بعد الوقت. لا، هنا نقول له ايه؟ نقول له أسقط الترتيب، صلي العصر أولا لتدرك وقت العصر ثم بعد ذلك تأتي تصلي الظهر التي فاتتك. لكن لو عنده متسع من الوقت هنقول له أنت تصلي الظهر الأول بعدين تصلي العصر وهكذا. إذن الفوائد يجب أن تقضى، ويكون القضاء مرتبا ويكون القضاء فوريا، ولا يسقط الترتيب إلا بثلاثة أحوال: الحال الأول الضرر، الحال الثاني النسيان، الحال الثالثة خشية فوت صلاة حاضرة أو فوت وقت اختيارها، إن كان الصلاة لها وقت اختيار ووقت اضطرار يخشى أن يفوت الوقت الاختياري لهذه الصلاة. نكتفي بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى.